في الأخرى تكون قوية بعد ذلك. ما عندكم هذا في بلادكم ما تعرفون؟ تشترون مباشرة تشترون ما يشترح بالدكان خلاص. العروض الكفاش احنا في هذا الفقراء في هذا المكان ليس يعني مدين أو هو فقير في المكان يعني الظاهر انه طيب في هذا المكان فقط يعني إذا كان واحد فقير شيء طيب الله سيبه له. فعائشة رضي الله عنها بيّنت أنها قلدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قلدها بهذه الحبال التي فتلتها وجهزتها عائشة رضي الله عنها. فالكل يتعاون على البر والتقوى. فعائشة فتلت هذه القلائد بيدها. طبعا هذا أمر شاق جدا، الذي يعرف يعني الخلبة هذه أو الليف، ليف النخيل تعرفونه؟ الله أكبر، العراق يعرفون. اللي عنده نخيل يعرف هذه يعني أيوة في أيوة بس في الأعلى يعني ليس. فهذه تؤخذ و سمي الكرب كرب كرب نايش الجريدة المنتسع بالنبل هذا نزل عليه هذا الكرب والباطل هذا الجريدة الكرب يعني. أما هذا الليف لا يغلف الليف يغلف النخلة من أعلى. فهذه يقطع ثم ينثر وكذا ثم يضع مثل يعني مع الفارق. طبعا لما القطن ينفش أو الصوف ينفش يكون شيء من هذا، ثم يؤخذ منه ويفتل حبال فيستعمل. هذا طبعا يعني خشن خشن يعني. فسبحان الله هذه المرأة تتعب تعب يعني في ما هو سهل، لكن تحتسب تفعل هذا لله عز وجل لتشارك في هذا الأجر رضي الله عنها. ثم قلدها وأشعرها وأهداها تقول فما حرم عليه شيء كان أحل له، يعني هو بالمدينة ما حرم عليه شيء إنما هذا أرسله خلاص. لماذا ترد على من يقول بأنه يظل محرما؟ كان سؤال يعني أن من أرسل بالهدي يظل محرما حتى يبلغ الهدي إلى بيت الله الحرام، وهذا غلط. وكان ابن عمر إذا طعن في سنام هديه ويشعره قال بسم الله والله أكبر. وكان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا، فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأيمن، وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة. ولذلك ذكر هذا البخاري أنه إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره ذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. يعني تارة في الأيسر وتارة في الأيمن ابن عمر. وهذا باب الإشعار هذا يرد على إبراهيم النخعي وأبي حنيفة، فإنهم كانوا يقولون الإشعار مثلة أنه لا يجوز الإشعار. ففي هذا الحديث مشروعية الإشعار قال الحافظ وفائدة الإشعار الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، وحتى لو اختلصت بغيرها تميزت أو ضلت عرفت، أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه. وقال: أبعد من منع الإشعار. وقال إن الإشعار الذي وقع هذا نسخ، وهذا كان في حجة الوداع نسخ، متى نسخ هذا؟ بس هو إلا يمشي الفراس أو المذهب. باب غزل القلائد للبدن والبقر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. نعم. باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحل بالعمرة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حمير عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. يقول: حلنا. يقول الحافظ: في مشروعية الإشعار وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونه هديا. وخص مالك الإشعار بما يكون له سنام، أما إذا كان شيء ليس له سنام فليس فيه إشعار، وهذا خطأ، لأن الإشعار يكون في البدن ويكون في غيره. وليس هذا من التعذيب في شيء، لأن قوله يكون مثلى وتعذيب هذا مثل الكي والوسم الذي يكون وما يكون علامة، مثل الحجامة والختان، يعني هذه فيها فوائد. ولذلك كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في هذه المسألة في كراهات الإشعار. سئل وكيع قال له رجل: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثله. فقال له وكيع: أقول لك أشعر رسول الله وتقول قال إبراهيم؟ ما حقك أن تحبس؟ مثل يوضع في الحبس يتأدب. نعم. الشعار يعني يكون في الغنم وكل شيء. نعم. كيف الغنم شيء؟ في عنقها تكون علامة، يعني يشرط هذه ويطعم فيها طعم حتى يسيل الدم ثم يسكن العلامة. نعم. باب من قلد القلائد بيده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نشر الهدي. الهدي له حالان، إما أن يسوق الهدي ويقصد النسك فإنما يقلده شعورها عند إحرامه أو بعد إحرامه، وإما أن يسوقه يقيم في مكانه ويرسل بها فيقلدها من مكانه وهو مقتضى هذا الحديث، لكن هذا لا يحرم عليه شيء وليس له دخل بالإحرام، ولذلك أنكرت عائشة قول زياد بن أبي سفيان قول ابن عباس من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج، فقالت ليس كما قال ابن عباس. وفي اختلاف العلماء وطلاب العلم وفي الأدب بينهم، ثم تكون الحجة في الإنكار مع صاحب الحجة والدليل. وعن مسروق أنه قال يوم المؤمنين أن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في مصر فيوصي أن لا تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. وقال أيضا مسروق قلت لعائشة إن رجالا هؤلاء يبعثون بالهدي إلى البيت ويأمرون الذي يبعثون معه معلم لهم يقلدها في ذلك اليوم فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس. وعن عائشة قيل لها إن زيادا إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه، فقال عائشة أوله كعبة يطوف بها حتى يظل محرم؟ وهذا دليل على ماذا؟ عدم الطواف بغير الكعبة. عن ربيعة بن عبد الله بن هذير أنه رأى رجلا متجردا يعني لابس إحرام من أهل العراق فسأل عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد. قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة. وورد عن ابن عمر أنه أفتى بما أفتى به ابن عباس أن يظل محرما إلا أنه لا يلبي، وهو خطأ. والصحيح ما قاله ابن الزبير وأنس وعائشة وابن مسعود وآخرون من الصحابة أن هذا الإحرام بدعة نعم. باب تحليل الغنم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أكثر القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أحفل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم ينفث حلالا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القلائد قبل أن يحرم. أبو نعيم فضل بكين الأعمش سليمان مهران إبراهيم النخعي والأسود بن يزيد النخعي وأبو النعمان عارم عبد الواحد بن زياد. والحديث هذا هو الحديث الأول ولكنه نزل بهذا لرواية الأعمش لأن فيها تصريح بالتحديث مع أن روايته عن إبراهيم تكفي في إزالة شبهة التدليس. وكانوا يقولون بالإحرام يظل الرجل محرما حتى وكانت فتوى ابن عباس مشهورة حتى جاءت عائشة بالسنة فهجروا قول ابن عباس. وكما قال عروة أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة رضي الله عنها. إبراهيم لأنه أكثر عنه تقليد الغنم أيضا أنكر أهل الرأي تقليد ومالك والله لنا لم يبلغهم الحديث. وأسعد الناس بالسنن والعمل بهم أهل الحديث ولله الحمد. والحديث حجة على من يعني لم يرى التقليد. وبعضهم لما رأى الحديث صحيح بدأ يحاول أن يعني يطعن في الحديث وأن الأسود قد تفرد به عن عائشة وكلام يعني ما أنزل الله به من سلطان. وحماد هنا هو بن زيد وسفيان عن منصور سفيان الثوري منصور بن المعتمر وزكريا بن أبي زايدة وعامر الشعبي. نعم لأن هو من أكثر عنه إبراهيم وأكثر عن أبي وائل وأبي صالح. والله في شغله تطور خاصة بالإشهار، يعني خاصة بالإشهار والتقليد والجدال. خلاص أنت مالك التقليد للإبل في الإشعار، خاصة الإبل يعني لا يرى في الغنم تقليد ولا إشعار. نعم حسن الله. يعني بالنسبة لتدوين البخاري والأدلة، يعني الإشعار لما يدعونه خاص بالإبل، إيش ده التخصيص؟ طب إيش ده إن الإشعار يعني حتى نعم أثار في إشعار. نعم يوجد. نعم شيخ الإشعار يكون كذلك المقيم شاهد من محله، يعني المكان المقيم فيه. نعم. باب تقليد النعل. باب القلائد من العهن. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن معاون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي، يعني الصوف. ابن معاون عبد الله والقاسم بن محمد بن بكر. وفي هذا رد على من كره القلائد من الأوبار الوبر، وقال أنه ينبغي أن تكون من نبات الأرض. في باب السابق شيخنا قال ذكر الحافظ يقول تقطع من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر بضعفها ولكن صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار، ولكن صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار. صفحة 650. طيب خلاص زي ما أيوة يكون في البقر والإبل. باب تقليد النعل. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فلقد رأيته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها تابعه محمد بن بشار. قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن كرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتقليد ما ذكرناه لكم، يعني تقليد بالنعل فيه إشارة إلى السفر وجد فيه، وقد يقلد أي علامة أخرى في العنق لا يشترط النعل. باب الجدال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجدال إلا موضع السنان، وإذا نحرها نزع رداءها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. كان ابن عمر لا يشق من الجلال إلى موضع السنان، هذا قلنا ثوب يعني شق من الوسط ويلبس البعير به بحيث يظهر السنان فيه الإشعار، ويكون الثوب يعني يغطي يعني ظهر هذا البعير. وإذا أراد نحر البعير نزع هذه الجلال مخافة أن يفسد الدم ثم يبيعها ويتصدق بها، لأنها هذه لله فلا يجوز أن ينتفع منها بشيء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى الجازر منها شيئا، فكان الجلال أو يعني جلد أو أي شيء يعني حتى لو كان عموم الناس لا ينتفعون به، فيعني الظاهر أنها لا تعطى ولا تباع ولا لا تعطى الجازر منها شيء ولا تباع وينتفع بها، وإنما إذا كان ولابد فيباع ويتصدق بجلدها بثمن الجلد يعني. وكان ابن عمر يجللها بأشياء فاخرة ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياه. كان يجلل بدنه الأنماط لبعض الثياب مثل القطيفة مثل كذا فيها وبر وسميكة يعتني بها والبرود والحبر حتى يخرج من المدينة ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياه حتى ينحرها ثم يتصدق بها. فإظهار القرب بالهدي أفضل من إخفائه، هذا ما يدل عليه هذا الإشعار والتقليد، أن تظهر هذا لله وأن يقتدي الناس بك في هذا، وأن تكثر من الهدي لله عز وجل مثل الأصل في الذكر أن يكون سرا ويكون في الخفاء فيذكر الله خاليا، الأصل هذا. لكن في الحج لا العكس من هذا، تلبية صوت مرتفع على أعلى درجة من التلبية والتكبير وإلى آخره، كذلك إظهار هذه الأمور فهي يعني ليست من التسميع بالعمل ولا بالرياء، وإنما هذا الإظهار الشعير. فالصدقة إخفاء الصدقة والعمل بها في السر هو الأصل، إلا في مثل هذه الحالات التي جاءت فيها الإشهار. لا تخبر. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حدة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع أشهدكم أني أوجبت عمره.